السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال مع كتابي مناظرة القائلين بخلق القرآن، واليوم مع مناظرة ابن الشحام رحمة الله عليه، وهو قاضي الري ناظر الواثق في هذه المسألة. كان ابن الشحام قاضي الري قد سمع بأن الواثق قال ببدعة خلق القرآن، فاصطحب محمد ابن الرازي ورحلا إلى دار الخلافة، فاستأذن على الأمير فأذن له. قال ابن الرازي: فلم يزل يدخل من دهليز إلى دهليز حتى دخلنا إلى الصحن، فإذا جماعة يتناظرون وقد علت أصواتهم في الدار، حتى وافى إلى القوم فسلم عليهم ثم جلس. فجعل إذا نظر إليهم أطرقوا إلى الأرض وتشاغلوا بالكلام، وإذا أطرق إلى الأرض نظروا إليه. فنحن هكذا حتى شيل الستر، فإذا بأمير المؤمنين جالس فسلمنا عليه ثم أمرنا بالجلوس، ولم يزل القوم يتكلمون فيما جئنا فيه، يعني في قضية القرآن مخلوق ولا لا ولا كذا. ثم أقبل أمير المؤمنين فقال لابن الشحام: من الرجل؟ فقال: عامل من عمالك قاضي الري، أعرف بابن الشحام. فقال: حاجة عندك؟ حاجة تريدها مني؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، جئت قاصدا من الري إلى أمير المؤمنين أسأله عن شيء تحدث الناس به وأسمعه منه، وهي مسألة. قال له: قل ما شئت. فقال: يا أمير المؤمنين، على شريطة ألا يكون المجيب لي غير أمير المؤمنين ولا يعارض في المسألة أحد، فقال: ذلك لك. قلت: يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجل كان له بيت يدخله في حوائجه وهو يحفظ القرآن، فجرت منه يمين ألا يدخل البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة فدخل إلى ذلك البيت، طلقت امرأته أم لا؟ يعني حلف يمين أنه مرته تطلق إذا دخل البيت مخلوق غيره. فضج أهل المجلس وقالوا: يا أمير المؤمنين، مسألة حيلة. فقال ابن الشحام: يا أمير المؤمنين، ليس هكذا، وعدتني ألا يجيبني غيرك ولا يعارضني في المسألة فأسكتهم. ثم قال: كيف حلف؟ قال: رجل كان له بيت وكان يحفظ القرآن، فحلف بالطلاق ثلاثا أنه لا يدخل ذلك البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة، يعني احتاج شيئا في البيت، فدخل البيت، طلقت امرأته أم لا؟ قال الأمير: لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طلقت مرتين أو ثلاث. قال ابن الرازي: ثم ألقي الستر فيما بيننا وبينه، ثم وثب القاضي واعتمد على يدي، فقلت: ليته ترك يدي من يده، ولا أحسبه إلا قاتلي. فلما صرنا في آخر الصحن عرض لنا خادم ومعه فراش على كتفه بدرة، وهي يعني كيس فيه 1,000 أو 10,000. فقال: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاؤه يقرأ عليك السلام ويقول لك: استعن بهذه في مصلحتك ولا تخلي مجلسنا من حضورك. فخلاصة هذه المناظرة وهي يسيرة، قال له: أنا إذا قلت لن يدخل البيت مخلوق غيري وأنا حافظ القرآن، إذا القرآن ليس مخلوقا. ونقرأ أيضا في هذا الدرس مناظرة العباس بن موسى بن مشكوية رحمة الله عليه، قال: أدخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، فأقبل بالمسألة علي من بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجل مروع ولا عهد لي بكلام الخلفاء من قبلك. فقال: يعني أنا خايف، ترى ما عمر كلمت خليفة وأنت يعني خايف الآن، ما رح أحسن الجواب. فقال: لا ترع ولا بأس عليك، ما تقول في القرآن؟ فقلت: كلام الله غير مخلوق. قال: أشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقك. قال: فقلت: إنك إن تضرب عنقي فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله، فتثبت علي يا أمير المؤمنين، فإما أن أكون عالما فتثبت حجتي، وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمني، لأنك أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه. طبعا خليفة الله في أرضه نبهت عليها سابقا. فقال: أما تقرأ إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا؟ ويريد طبعا أن الله خلق كل شيء، والقرآن شيء كالحجة السابقة التي قلت: يا أمير المؤمنين،